بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ بيقول ببقى نايم وبعدين وجزك بعدين بحس إن في حاجة بتجثم على نفسي، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتنفس كويس، ولا وده بيحصل كل يوم، وبيقولوا لي ده ممكن يكون شيطان أو قد يكون. طب نعمل إيه؟ اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، لا يقربك شيطان، بس اقرأها إيه بقى؟ اقرأها بلسان قلبك. في آية الكرسي كنا بنتكلم في التوحيد عندنا في مسجد الهداية، وذكرت كلام بعض المفسرين ليه آية الكرسي ابتدأت بالله، لأن الله عز وجل وده الاسم العالم الكبير الذي تصفه كل الأسماء ولا يصف هو اسما واحدا. ما أقدرش أقول لك إيه ما معنى اسم الله الرحيم تقوم تقول لي الله، ما تجيش كده مش كده، لكن لما أقول لك من هو الله تقول لي الرحيم الغفور مش كده. اسم ده كبير قوي قوي، وأصل وصدر الأسماء، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. المهم يعني ليه ابتدأت بالله؟ العرب قرأت لقيت المشكلة الحرب اللي حصلت بين طالوت وجالوت مش كده، وسيدنا داود قتل جالوت والدنيا توطدت، والله عز وجل أشار بعد ذلك إلى أنه هو من نصر من انتصر وخذل من خذل، وبعدين ثبت ملكه وترامت أركانه، وذكر الله أنه أرسل رسلا، يعني الملك ممكن. ثم فاجئ العرب وهي بتقرأ أنه لا يشفع عنده أحد إلا أن يشاء، فكأن العرب بقى هنا بعض المفسرين بيقول إيه، فكأن العرب قالت ملك له هذا الملك ولا نجد عنده حاشية. ما هو كل ملك بيبقى ليه ملك كده عنده حاشية تخش له من خلالها مش كده، قال ما عندوش حاشية نخش له من خلالها ولا بطن ندخله من خلالها، ما شفناش الكلام ده أبدا. فكأن العرب قالت من هذا الملك، فقال الله الله، مش هتلاقي عند حد تاني الله. بس لما أنا أستحضر ده قال بعض المفسرين كلمة الله تفزع تخوف، وكلامه ده عندنا عليه شاهد من السنة الصحيحة ولا لا؟ عندنا مش كده؟ اختلط نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه في يوم ذات الرقاع، وهو نايم كده جاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله وشكه بذبابه، راح حاطط ذباب السيف كده لحد ما لمس جلد النبي كده، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني الآن؟ أو بقى السيف رقبتك من يمنعك؟ فقال النبي الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل في عربي، السيف يقع من إيده وجر أنه يأتي على رأس المسلمين ويأخذ السيف، ده ده ده ده راجل جامد قوي يعني قلبه قوي جدا، يقوم يقع من ايده، لان كلمه الله لا سيما اذا جاءت بصدق تفزع. عشان كده بالذات مسائل الجن والعفاريت والكلام ده على قلتها، احنا مش عايزين برضو الناس كل واحد يحس بحاجه يقول انا على عفريت، لكن حتى دي لما تيجي تعالج ولا تعمل عشان تتعالج منها لازم تعرف حاجتين، عظمه الله وحقاره الشيطان. وانت واقف في الصلاه قالوا يا رسول الله احنا بيجينا حاجات بتوسوس لنا في الصلاه كده، قال فمن وجد منكم ذلك فايه، خد بالك، فليدخل عن يساره ثلاثا. انتوا عارفين ايه هو التفل؟ التفل مش التف اعزكم الله، مش ان هو يطلع يبصق، لا، التفل ده يقول لك هواء فيه بعض الرزاز، حاجات كده متوسوسه، ايه لما يحس بوسوسه في الصلاه يروح عامل ايه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصور إن الشيطان ده بقى بيمشي بإيه؟ ده حتى ما جاتش بصقة، دي جات إيه؟ دي حقارة الشيطان. قول لي طب ده ربنا قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كل الاستعاذات دي عشان يقول من شر الوسواس الخناس؟ لا، ده كل الاستعاذات دي مش عشان يبين عظمة الشيطان، ده عشان يبين عظمة التوحيد الذي ينبغي أن يكون في قلبك. وده اللي احنا عايزين نقوله بقى، ان كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الواحد نفسه كده يعمل بحث في كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقعد نتلوه على الاخوه ونقول لهم ازاي بقت ازاي الكلمه دي الجمله دي مفعمه بالتوحيد. ان سيدنا موسى قال النبي عليه الصلاه والسلام عن سيدنا موسى ايه، قال قام رجل يهودي اختلف مع حد من الصحابه، فقال الصحابي لا والذي كرم وجه محمد، راح اليهودي قال له ايه، لا والذي كرم وجه موسى، يعني عايز يقول له ان موسى اعظم من محمد عليهما الصلاه والسلام، راح الصحابي عمل له ايه، راح شايل ايده ومديله بالقلم. فخرج النبي على اثر هذا فقالوا له اللي حصل كذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بيني وبين الأنبياء، فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائم العرش، فلا أدري أأخذ بالفزعة التي كانت في الدنيا أو أنه فزع، يعني فزع وقام قبل، يعني أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هو إيه؟ كما قال العلماء أخذ بفزعة الدنيا، اللي هو إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله عز وجل الكريم البر اللطيف لما سيدنا موسى صعق في الدنيا قال له مش هصعقك تاني في الآخرة، انتهينا. فكل الناس يقوم مفزوع من صوت البوق إلا سيدنا موسى ما تصعقش. بس عايزك تاخد بالك بقى، سيدنا موسى أنا عايزك تاخد بالك من حاجة قبل ما تاخد بالك من الحتة دي. النبي ما قالش للراجل رد الألم للمسلم، صح؟ عشان ما تفضلوش، عشان يثبت له ان النبي اعظم من سيدنا موسى. المهم بقى ايه؟ ان سيدنا موسى اول ما سمع صوت عالي قوي لا يطاق عمل ايه؟ اول ما فزع عمل ايه؟ جري على العرش باطش بقائم العرش. اصل في الحقيقة هي دي كانت طبيعة موسى عليه السلام في الدنيا، اذا حزبه امر فزع الى الله عز وجل. عرفت بقى لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عرفت كلمة اعوذ؟ الوذ، امتنع، اتحامى بالله عز وجل. بس تبقى انت بقى ممكن بكده، مش نقول الاخوه يعني ايه اعوذ، يقول لك الوذ، وقد قال بعض اهل العربيه، ويتجيب لي فيها تفصيل وقلبه هو فين من اعوذ؟ مش موجود. فانا عايزك لما تيجي تنام تقول كده، تقول اعوذ بالله تستحضر ضعفك وانني في جنابك وفي جوارك وفي حمايتك، واستعيذ بك من هذا الصائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات الثلاثة تدفل بهما في يدك، وتقرأ وتدفل، وبعدين تمسح ما انتهت إليه يدك من جسدك. إن شاء الله بإذن الله مع تكرار هذا الأمر هتلاقي إيه؟ ومع تكرار هذه تقراء كده بعقيدة إن شاء الله لا هتلاقي حد، إن شاء الله لا يقربك شيء.